بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريدي رحمه الله تعالى: ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما. اللي بعدها، البيت اللي بعدها. ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان. نعم، بعدها. ولفظ لا، ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى به في لفظ من أتى بها مستفهما. نعم، ذكر عمريطي نقلا عن نثر الورقات في نظمه هاهنا فيما يتعلق بما بقي من ألفاظ العموم، بما بقي من ألفاظ العموم. قال: ولفظ أين وهو للمكان، ولفظ أين وهو للمكان. قال: كذا متى الموضوع للزمان. أين هذه قد تأتي شرطية وقد تأتي استفهامية، وكلاهما يفيد العموم، كلاهما يفيد ماذا؟ العموم. والمقصود بأين هي في حد ذاتها لما تأتي استفهامية أو لما تأتي شرطية، وهذا العموم يتعلق بالسؤال خاصة، أما الجواب فقد يكون خاصا لا يكون عاما، لكن العموم إنما هو في السؤال. تقول: أين فلان، أين ماذا فلان، فيجيبك بعد ذلك في المسجد، في البيت، في السوق، إلى آخره. الجواب عادة يكون خاص، الجواب عادة يكون خاص. فالمقصود بأن أين سواء كانت شرطية أو كانت استفهامية أنها من أسماء العموم، أنها من ألفاظ العموم، أنها من ألفاظ ماذا؟ العموم، شرطية كانت أو استفهامية. فلما تقول أين فلان، لما تقول أين ماذا فلان، أو أين تجلس أجلس، إذا كانت شرطية أو استفهامية، أين فلان سواء كانت شرطية أو كانت استفهامية فهي تفيد ماذا؟ العموم، فهي تفيد ماذا؟ العموم. يعني في أي مكان تجلس سأجلس، فوق، تحت، يمين، شمال، هذا العموم يأخذ من هذا المعنى. إذن العموم في أين سواء كانت استفهامية أو شرطية إنما هو فيما يتعلق بالسؤال، أما الجواب فهو خاص، أما الجواب فهو خاص. فإذا رأيتم يقولون أين من ألفاظ العموم سواء كانت استفهامية أو شرطية يقصدون بذلك السؤال لا الجواب، السؤال لا الجواب. ويقول: ولفظ أين وهو للمكان، أين تجلس أجلس، فأي مكان تجلس أجلس. أين فلان أي ما يتعلق بمكانه، أي أي المكان فلان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم سأل الجارية: أين الله، أين الله عز وجل، فسألها عن المكان، سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن المكان، أين الله، قالت في السماء، فقال: فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. فأين تفيد ماذا؟ تفيد السؤال عن المكان، السؤال عن المكان سواء كان فيما يتعلق بالشرط أو ما يتعلق بالاستفهام، فهي عامة فيما يتعلق بالمكان، فهي عامة فيما يتعلق ماذا؟ بالمكان. لهذا قال: ولفظ أين وهو للمكان، أي يستفهم بها عن المكان إذا كانت استفهامية. وهكذا شرطية: أين تجلس أجلس، أي في أي مكان تجلس أجلس. فعلى كل العموم إنما جاء فيما يتعلق بالسؤال، ما جاء ما يتعلق هذا بالسؤال، أي فيما يتعلق بالشرط أو ما يتعلق بالاستفهام. أما الجواب فلا شك أنه خاص، الجواب فلا شك أنه ماذا خاص. إذن العموم في ما يتعلق بالسؤال لا ما يتعلق بالجواب. ثم قال: كذا متى، أي هكذا أيضا ماذا، متى الموضوع للزمان. فيستفهم بها ماذا عن الزمان، فقد تكون شرطية وقد تكون استفهامية وقد تكون موصولة، وكل هذه تفيد ماذا العموم، تفيد ماذا العموم. تقول: متى تسافر، أي في أي وقت تسافر عام. متى تسافر، هذا استفهام. متى تسافر، أسافر أي معك، أيضا ماذا؟ شرطية، وقد تكون ماذا؟ موصولة. على كل متى الموضوع ماذا لي؟ الزمان. الموضوع ماذا لي؟ الزمان تفيد ماذا؟ العموم، سواء كانت موصولة أو كانت شرطية أو كانت ماذا؟ استفهامية. ولا تنظر إلى الجواب، لا تنظر إلى الجواب، فإن الجواب عادة يكون خاص، عادة يكون ماذا؟ خاصا ولا يكون عاما. على هذا يزول الإشكال، لأن بعض الناس يستشكل أين العموم فيها، أين العموم في أين، وأين العموم في متى. يقال هو فيما يتعلق بالسؤال خاصة، سواء كان سؤال استفهام أو ما يتعلق بالشرط أو ما يتعلق به يعني ماذا الموصولية، إذا كانت ماذا موصول، إذا كانت من قبيل ماذا الاسم ماذا الموصول أو الظرف ماذا الموصول. لهذا قال ورفض أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان. فهذه أيضا من ألفاظ العموم، هذه أيضا من ألفاظ العموم. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بلا التي هي أو النكرة في سياق النفي. لهذا قال ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، ثم ما أي ما الاستفهامي. وهذه مرت معنا، ذكر أنها تأتي ماذا شرطية، وذكر أنها للعاقل، وهذا الموضع ماذا الثالث أنها تأتي استفهامية. ولهذا قال ولفظ لا في النكرات، هو ما يقصد لا خاصة، هو إنما يريد النكرة في سياق النفي، هكذا النكرة في سياق ماذا النفي ماذا تفيد. يرى أن من يعني ماذا من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي، أما لا في حد ذاتها ما لها معنى. لهذا لما قال ولفظ لا في النكرات المقصود أي أن النكرة في سياق النفي تفيد يعني ماذا العموم، تفيد ماذا العموم. وهذه لا سواء كانت باشرة ماذا النكرة أو يعني فصل بينها وبين ماذا النكرة، كلاهما يفيد العموم. تقول لا أحدا، لا أحد ماذا، لا أحد في البيت، لا رجل في البيت، الآن نكرة رجل وباشرتها لا النافية. وقد يعني ماذا يفصل بينهما ماذا، تقول مثلا لا أحد ماذا، تقول مثلا على سبيل المثال يعني بالتوسط لا في الدار أحد، لا في الدار أحد. وعلى كل لا النافية هذه باشرة النكرة لا رجل في الدار، أو توسط بينها وبين النكرة واصلة، تقول لا في الدار ماذا رجل، لا في الدار ماذا رجل، فهي تفيد العموم. باشرة النكرة أو توسط بينها وبين ماذا النكرة ماذا واصلة، فهي تفيد ماذا العموم. ولا النافية قد تكون ماذا نص في العموم، وقد تكون ظاهرة في العموم. متى تكون نصية ماذا في العموم؟ قال العلماء إذا كانت تعمل عمل إن، فلما تقول لا رجل في الدار، لا رجل ماذا في الدار، هذه لا النافية للجنس، هذه لا النافية ماذا للجنس. ولهذا يقولون في تقدير من زائدة، لا من رجل ماذا في الدار. إذن لا النافية للجنس التي تعمل عمل ماذا إن، الذي تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع ماذا الخبر، هذه هي التي هي نص في العموم. ماذا نستفيد من قولنا ماذا نص ماذا في العموم؟ أي أنها لا تقبل إخراج فرد من الأفراد، فليست ظاهرة بل هي تعتبر نصا في العموم. ولهذا لا يصلح أن يقول إنسان لا رجل في الدار بل رجلان أو ثلاثة، ما يصلح، لا يصلح الاستثناء من هذا الأمر، لأنه نفى جنس الرجال من الدار. فلما تقول لا رجل في الدار بل رجلان، كيف تنفي الجنس؟ تنفي جنس الرجال أي عموم الرجال، ثم بعد ذلك تقول ماذا بل رجلان أو ثلاثة، هذا لا يصلح لا من حيث المعنى ولا من حيث ماذا ولا من حيث اللفظ، لا من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ. إذن عندنا ماذا لا النافية، لا النافية الداخلة على النكرة مباشرة أو توسط بينها وبين النكرة ماذا واسطة، فهي تفيد العموم، وهي على قسمين. قد تكون نصا في العموم، متى تكون نصا ماذا في العموم؟ إذا كانت تعمل عمل إن، إذا كانت تعمل ماذا عمل إن، فتقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فهي الآن تعمل عمل ماذا إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. أما إذا كانت لا نافية ماذا للوحدة، فهي ظاهرة في العموم وليست نصا في العموم، فهي ظاهرة في العموم وليست نصا في العموم. فلما تقول لا رجل هكذا، لا رجل ماذا في الدار، الآن لا تعمل عمل ليس، فهذا اسمها وخبرها الجار ماذا والمجرور، خبرها الجار والمجرور الذي يتعلق بشيء. فلا النافية إذا دخلت ماذا، إذا كانت تعمل عمل ليس فهي نافية للوحدة وليست ماذا نافية ماذا للجنس. فلما تقول لا رجل في الدار لك أن تقول بل رجلا، أنت نفيت الوحدة أي نفيت الواحد، ولن تنفي الاثنين والثلاثة والأربعة. لكن لما تأتي هكذا الجملة لا رجل في الدار، هل هي للعموم أو ليست للعموم؟ نقول نعم هي ظاهرة الآن في العموم، واحتمال أنه يقال بها ماذا يراد بها نفي الوحدة ليست العموم، تنفي الواحد، تنفي ماذا الواحد ولا تدل على ماذا العموم والاستغراق. إذن فهذه قال فيها العلماء بأنها ظاهرة في العموم وليست نصا في العموم. إذن عندنا لا على قسمين، إما أن تعمل عمل ليس ويأتي الذي بعدها ماذا مرفوع، وإما أن تعمل ماذا عمل ماذا إن، تعمل عمل ماذا إن تنصب الاسم وترفع الخبر، وتلك ترفع الاسم وهكذا تنصب ماذا الخبر. فلا رجل في الدار هذه نص في العموم، ولا رجل في الدار هذه ظاهرة ماذا في العموم. وعلى كل النكرة في سياق لا النافية تفيد العموم، فإذا رأيت نكرة بعد لا النافية سواء كانت للوحدة أو كانت ماذا لي الجنس، سواء كانت للوحدة أو كانت ماذا لي الجنس، فتقول هذه نكرة في سياق النافية ماذا تفيد؟ تفيد العموم، تفيد ماذا العموم. والعموم فيها على قسمين، إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا. متى نستفيد من العموم النصي ومتى نستفيد من العموم من حيث الظاهر؟ عند التعارض، فإن العمومات النصية لا يرد عليها التخصيص، والعمومات الظاهرة يرد عليها ماذا التخصيص، يرد عليها ماذا التخصيص الذي يكون في نفس ماذا السياق. والمسألة أيضا فيما يتعلق بلا النافية الجنس، ليس الأمر مخصوص بلا النافية خاصة، لا هذا من حيث المشهور فقط، يقولون نكرة في سياق النفي فهي تعم، يعني ما تتعلق بلا النافية خاصة، قد تكون في سياق ماذا ما النافية، وقد تكون في سياق ليس النافية الذي هي فعل، وقد تكون في سياق ماذا لم أو لما أو لن. على كل النكرة في سياق النفي عموما سواء كان بالحروف أو كان بالأفعال فهي تفيد ماذا العموم، فهي تفيد العموم، فلا تقيد بلا خاصة. لهذا لما ذكر ولفظ لا ما هي خاصة بلا، ولكن أراد التسهيل عليه رحمة الله، أراد التسهيل، فليست المسألة لفظ لا خاصة، بل يدخل في لا ليس، ويدخل في لا ما، ويدخل في لا أيضا ماذا لم ولما ولن، كل هذه من أدوات النفي، كل هذه من أدوات النفي. فماذا نستفيد؟ نقول النكرة في سياق النفي عموما ماذا تفيد؟ تفيد ماذا العموم، وهذا العموم على قسمين، إما أن يكون نصيا وإما أن يكون ظاهرا، فهذه من ألفاظ العموم. لهذا قال ولفظ ولا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، أعاد علينا ما مرة ثالثة، ذكرها في أول الأبيات في الأسماء المبهمة وهي ما الشرطية ومر معنا، ثم ذكرها مرة أخرى ما وهي الذي تفيد لغير العاقل أو لغير العالم على الصحيح كما مر معنا، ثم كررها الآن ها هنا مرة ثالثة وهي ما الاستفهامية، تفيد ماذا العموم، تفيد ماذا العموم، كما قال الله عز وجل ماذا أجبتم المرسلين، فهي أيضا تفيد ماذا العموم، استفهامية أو شرطية أو موصولة، كل هذا يفيد العموم فعدا واحدة وهي ما النافية الحرفية، فهذه لا تفيد العموم، نفس ما النافية هذه لا تفيد العموم، لكن النكرة في سياقها تفيد العموم، لكن ما النافية الحرفية هذه لا تفيد العموم. والذي يفيد العموم هي ما الإسمية، ما الإسمية سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة، هذه التي تفيد العموم في ذاتها، الذي تفيد العموم ماذا في ذاتها. أما ما الحرفية النافية فهذه لا تفيد ماذا العموم في ذاتها، وإنما النكرة في سياقها هذا الذي يستفاد منها ماذا العموم، هذا الذي يستفاد منها ماذا العموم. لهذا قال ولفظ ولا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، ثم ذكر البيت الذي بعده تكمل من أجل نكمل الفصل هذا. يقول الناظم عليه رحمة الله ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه، هذا مبحث مهم أيضا فيما يتعلق بالأفعال والفعل سواء كان فعلا مضارعا أو فعل ماضي أو أمر، هل الفعل يفيد العموم؟ هل الفعل الفعل حدث الفعل من حيث حدث فهل يفيد الفعل العموم؟ نقول لا، إنما يفيد الإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ حدوث شيء، حدث القيام، حدث الضرب، حدث الأكل، الخروج، الدخول، المرض إلى آخره، أفعال. فالفعل إنما يفيد الإطلاق ولا يفيد ماذا؟ العموم. الفعل إنما يفيد الإطلاق ولا يفيد العموم. لكن إن كان في سياقات هذه مسألة أخرى، إن كان في سياق، لكن نتكلم على الفعل من حيثه. الفعل من حيثه هل يستفاد منه العموم؟ نقول لا يستفاد منه ماذا؟ العموم، وإنما يدل على وقوع حدث، لا يتقدر لا بالكم ولا بالكيف، إنما يدل على وقوع حدث. قام، حصل القيام، حصل القيام. فلفظ قام هذا ما فيه دلالة على الكم ولا على الكيف، لا دلالة لا على الكم ولا على الكيف، وإنما يفيد مطلق حصول فعل، مطلق حصول فعل. إذن الأفعال لا يستفاد منها ماذا؟ العموم، لا يستفاد منها العموم. لهذا قال ثم العموم أبطلت دعواه، أي دعواه، أي من ادعى أن الأفعال تفيد العموم فقوله باطل. من ادعى أن الأفعال تفيد العموم فدعوى هذا الداعي باطلة، دعوى هذا الداعي باطلة. طيب ماذا تفيد؟ تفيد الإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ حدوث الفعل من حيثه، حدوث الفعل من حيثه. فلم يتعرض قم أو لا تقم أو قام أو سيقوم، لا يتعرض لا للكيفية ولا كذلك للكم، لا للكم ولا للكيف، وإنما يدل على وقوع حدث وعلى وقوع فعل، فهو مطلق، فهو من قبيل المطلق. لهذا قال في الفعل بل وما جرى مجره، بعض الأشياء تجري مجرى الفعل أيضا في عدم ماذا؟ العموم، في عدم ماذا؟ العموم. سيأتي الكلام ماذا عليها. نأتي على المثال الأول، نأتي على المثال ماذا الأول، أن الفعل عموما سواء كان ماضيا أو كان مضارعا أو كان أمر، ماذا يفيد؟ يفيد الإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ حدوث الفعل، حدوث الفعل من حيثه. فإذا حصل مرة واحدة، إذا حصل مرة واحدة يقال هذا فعل، يقال هذا ماذا؟ فعل. فلا يستفاد يعني العموم من مجرد الفعل. لا تقول لا يكون الفعل يعني فعلا إلا إذا كان عاما، أي بمعنى يتعدد ويتكرر ويستغل، لا ما هو صحيح هذا. الفعل إنما يفيد الإطلاق، أي يفيد المرة، يفيد ماذا؟ المرة. ففي قول النبي صلى الله ففي الحديث سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، هل هذا عام في كل سهو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما سهى سجد؟ نأخذ العموم من المعنى ولا نأخذه من اللفظ، ننتبه لهذه الفائدة، نأخذ العموم من المعنى ولا نأخذه ماذا؟ من اللفظ. فقول الصحابي رضي الله تعالى عنه سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، هل هذا يدل على العموم؟ أنه في كل سهو، في كل سهو أي كلما حصل له سهو سجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي تعددت الأفعال من مجرد سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، هل هذا ناقل لكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لا يدل على ماذا؟ العموم، وإنما يدل على حصول هذا الفعل، أنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم السهو فسجد له، حصل من النبي صلى الله عليه وسلم السهو فسجد له. من أين نأخذ العموم هذا؟ أن لكل سهو ماذا؟ سجود. نأخذه من المعنى. ما هو المعنى؟ سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، ما هو سبب سجود النبي عليه الصلاة والسلام؟ السهو. إذن يتعدى إلى كل سهو، يتعدى إلى كل، فأخذنا العموم من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. فإن الأفعال إنما تفيد الإطلاق، فإن الأفعال إنما تفيد ماذا؟ الإطلاق. فليس هذا عام لمجرد أنه سهى من الفعل، نأخذ العموم من الفعل، لا، بل نأخذه من المعنى. ما سبب سجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو السهو. معنى ذلك أنه كلما حصل السهو حصل ماذا؟ السجود. فأخذناه من القياس أي من المعنى، ولم نأخذه من مجرد ماذا؟ الفعل، لم نأخذه. يعني مثال أوضح من هذا، تقول ضرب زيد عمرا، هل معنى ذلك أن زيد دائما يضرب عمر؟ يعني لو حصل أنه ضرب مرة هل يقال ضرب زيد عمر ولا ما يقال؟ يقال ضرب زيد عمر ولو بالمرة الواحدة يقال هذا، لكن ما يدل على أنه دائما زيد يضرب عمر. أحيانا عمر يشتغل زيد، عندنا زيد وعمر هنا النافي. فالفعل ما يدل إلا على الإطلاق، أي وقع حدث، وقع فعل، لكن لم يتعرض تتعرض هذه الصيغة للكم ولا للكيف. كيف ضربه؟ نقول الله أعلم. وكم ضربه؟ نقول الله أعلم، حصل ضرب. فتقول ضرب زيد عمرا ولو كان في العمر مرة واحدة، هل يصدق عليه بأن ضربه؟ نقول نعم يصدق عليه ويصح هذا الخبر، يصح أن تخبر بأن زيد ضرب ماذا عمرو، واضح؟ ولو لم يتكرر، ولو لم تعرف الكيفية. لماذا؟ لأن هذه أفعال، والأفعال تفيد الإطلاق فقط، تفيد ماذا؟ الإطلاق. لهذا يقول دعوة من ادعى أن الأفعال يؤخذ منها العموم بإطلاق، بهذا الإطلاق من دون سياقات، هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. الفعل إنما يفيد الإطلاق، أي إنما يفيد ماذا؟ المرة، يفيد ماذا؟ المرة. لكن من أين تأخذ الأحكام؟ تأخذ الأحكام من المعاني بعد ذلك، القياسات. ما سبب سجود النبي صلى الله عليه وسلم السهو؟ إذن كلما حصل السهو، إذا وجد السهو وجد ماذا؟ وجد السجود، لأن سببه، سبب وعلة السهو السجود هو السهو. والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، ما دام عرفنا أن علة السجود السهو، معنى إذا تكرر السهو سيتكرر ماذا؟ السجود. فالأحكام تتعلق بأوصافها وتتعلق بأسبابها، فهذا هو من حيث العموم. وهذا يدخل في باب القياس، سيأتينا الكلام على هذه ماذا المسألة، وهو اقتران الحكم بالوصف يدل على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم. هذا في باب القياس سيأتينا، اقتران الحكم بالوصف يدل على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، فيتكرر بتكرره، سرقة، سجود، سهو إلى آخره، هذا سيأتي في باب القياس. إذن الأفعال لا يؤخذ منها العموم، الأفعال لا يؤخذ منها العموم، وإنما يؤخذ منها الإطلاق. فقول الصحابي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، هل هو عام كلما سهى النبي عليه وسلم سجد؟ أي أفعال؟ نقول لا، إنما نقل فعل، نقل فعل سهى النبي عليه وسلم فسجد، لكن ما يدل ماذا على العموم، لكن أخذنا العموم من المعنى لا من اللفظ. وكما قلنا ضرب زيد ماذا عمرا، حصل الضرب وصدق من يخبر بأنه ضربه، لكن ما نستفيد الكم ولا الكيف، لا نستفيد الكم ولا الكيف. ولا يقال أنه لا يصلح أن تعبر بضرب زيد عمرا إلا إذا كان دائما يضربه، ما هو صحيح من حيث العربية، هذا ليس بصحيح من حيث ماذا العربية. بقي عندنا ماذا مسألة، وهو من الأشياء ما جرت مجرى الأفعال، من الأشياء عندهم ما جرى مجرى الأفعال، وتسمى عند بعض العلماء بقضايا الأعيان، تسمى عند بعض العلماء بقضايا الأعيان، ما جرى مجرى الفعل، أي يشبه الفعل، ما جرى مجرى الفعل أي أجروه مجرى الفعل، لأنه يشبه ماذا الفعل. فتقول قال الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة اليمين كما في حديث عبد الله بن عباس في مسلم. هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي به؟ نقول لا، ولو مرة واحدة. نقل الصحابي، ونقل الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، هل النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقضي بالشفعة؟ نقول لا، الصحابي إنما نقل حادثة. فهذا اللفظ يجري مجرى الأفعال، ماذا يفيد؟ يفيد الإطلاق، أي أنه حصلت الشفعة، حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة. لكن هل نأخذ من مجرد هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقضي بالشفعة، وأن هذا اللفظ يقتضي الاستغراق؟ نقول لا، إنما نقل حادثة. إذن الأفعال سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمر لا يستفاد منها العموم، أي لا يؤخذ منها الاستغراق للكم وللكيف، لا تدل لا على كم ولا على كيف، وإنما تدل على حصول حادث، وإنما تدل على حصول حدث، أنه حدث. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالشفعة. لكن من أين نأخذ أن حكم الشفعة على كل شخص وإلى أن تقوم الساعة أنه حكم عام؟ أخذنا من المعاني، أخذنا ماذا من المعنى. فإذا حصلت شراكة بين اثنين، وأراد أحدهما أن يبيع نصيبه، أراد أحدهما أن يبيع ماذا نصيبه، وبالفعل باع نصيبه، للشريك أن يأخذ بحق الشفعة، أن يأتي للمشتري فيأخذ هذا النصف، فيقول أنا أولى به لحق الشفعة، لأن المعنى ماذا؟ المعنى عام، المعنى عام، أي فيما يتعلق، لأن الأحكام ما تتعلق بشخص. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في شخص، هل لأنه فلان؟ لا، الأحكام عامة، الأحكام عامة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد اليمين، هل هذه خاصة بفلان؟ قضى له النبي صلى الله عليه وسلم، عنده شاهد وحلف معه فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأموال، نقول هذا ليس بصحيح، بل هذا حكم إلى يوم القيامة. من أين أخذنا الأحكام؟ من عمومات الشريعة، أن الشريعة جاءت عامة لكل أحد، ما هي خاصة بزيد ولا بعمر. لكن لفظ قضى، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، نقول هذه أفعال أو قضايا أعيان. هل يؤخذ من نفس اللفظ العموم؟ نقول لا، الأفعال ما يؤخذ منها العمومات، الأفعال لا يؤخذ منها ماذا العمومات، لا يؤخذ منها ماذا العمومات. فهذا مقصود المصنف. إذن على ماذا تدل؟ تدل على الإطلاق، تدل على الإطلاق. كما قلنا أكرم زيدا، أكرم ماذا؟ رجلا، رجلا نكرة في سياق الإثبات أي في سياق الأمر تدل على الإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ لو أكرمت شخصا أن تحت القضية، لو أكرمت واحدا، هكذا الأفعال، هكذا الأفعال تحصل بالمرة، تحصل ماذا بالمرة. فيكون المصنف عليه رحمة الله انتهى من ألفاظ العموم، انتهى من ألفاظ ماذا؟ العموم. ثم استثنى في آخر الأبيات الأفعال وما جرى مجرى الأفعال أنها لا تفيد ماذا؟ العموم من حيث لفظها، من حيث ماذا؟ لفظها. أما من حيث المعنى باعتبار أنه تشريع عام لكل أحد، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه بالإجماع، هذا لا إشكال فيه بالإجماع. بارك الله فيكم. هذا ملخص، سينتقل بعد ذلك المصنف عليه رحمة الله إلى أبواب الخاص أو إلى باب ماذا؟ الخاص. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا أخوان؟ الله يشكر. أفضل لفظ كان هل يدل على الدوام؟ من حيث الظهور نعم، من حيث الظهور، لكن ليست نصية في أن كانت تفيد الاستمرار. كان زيد يعمل كذا وكذا، من حيث الظهور نعم، ومع أن كان هي من الأفعال، فعل ماضي كان من الأفعال، ولهذا يقولون قد تكون كان تفيد الدوام إذا جاءت قرينة، إذا جاءت ماذا؟ قرينة تدل على، وقد تكون كان لا تفيد الدوام لقرينة، وإذا جاءت مطلقة حصل إشكال، هل تفيد الدوام أو لا تفيد الدوام؟ نرجع إلى هذا المبحث، كان من الأفعال، كان من الأفعال، هل تفيد الدوام أو لا تفيد الدوام؟ من حيث المعنى، من حيث الظاهر أنها تفيد الدوام، لكن ليست نصية في الدوام، ليست نصية في الدوام، والله أعلم، لأن كان تختلف عن ضرب، والله أعلم، مع أن كان هي من الأفعال ولا فرق، والله. يقول السائل أحسن الله إليكم، يتعلق بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قوله متاعا إلى الحول غير إخراج، هل معناه أن الزوج إذا كان قد توفى لابد أن ينفق زوجته ولا يخرجها من بيته؟ لا، هذه ما يتعلق بالمتعة، هذه من الآيات التي تدل بها على وجوب المتعة مطلقا، لأن المتعة الواجبة هي في صورة واحدة، وألحقوا بها باقي الصور عند الطلاق. يعني صورة هذه المسألة إذا عقد الإنسان على امرأة ولم يسمي لها مهرا، ولم يسمي لها ماذا؟ مهرا، ثم طلقها، ولم يسمي لها مهرا ثم طلقها، ما الواجب عليه؟ ما في مهر ولا مهر المثل، لأنه ما سمى المهر ولا مهر المثل، وإنما لها المتعة. ما هي المتعة؟ يمتعها بما شاء من الثياب من المال، هذه واجبة قد لا يختلفون فيها، هذه هي الصورة، صورة المتعة. هل لكل مطلقة متعة؟ وهكذا فيما يتعلق بسياق ذكر المتوفى عنها ماذا؟ الزوج. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول لكل مطلقة متعة، لكل مطلقة ماذا؟ متعة، وإن كان قد سمى لها المهر، سمى لها ماذا؟ المهر، فإذا طلقت تعطى. وبعضهم يقول الواجب في هذه الصورة إذا لم يسمي مهرا طلقها قبل الدخول، فلها يعني ماذا؟ فليس لها إلا إيجاب المتعة التمتيع. وإذا حصل بأن ماذا؟ سمى المهر أو أعطاها المهر وطلقها، فهذا يستحب أن تعطى ماذا؟ أن تمتع، يستحب فقط. هذا مذهب جماهير العلماء. أما الشيخ الإسلام فيقول واجب المتعة في على كل الأحوال، واجب المتعة على كل الأحوال ماذا؟ واجب، والله أعلم. هذا في سياق ذكر المتعة. هذه كانت في أول الأمر فيما يتعلق بالمرأة إذا مات عن الزوج، توفي عن الزوج، تبقى تعتد سنة كاملة، تعتد سنة ماذا؟ كاملة. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر بأربع أشهر وعشرة، بأربع أشهر ماذا؟ وعشرة. هذه كان في أول الأمر، بل كان قبل التشريع كانت المرأة يعني إذا مات عنها ماذا؟ الزوج، لا تغتسل ولا تتطيب، وتجلس في مكان ماذا؟ مغلق، يعني فيه ماذا؟ يعني مظلم، ما في ماذا؟ إضاءة، حتى ينتهي ماذا؟ الحول. فإذا خرجت، قصة طويلة، هذه قصة من يعني النساء أهل الجاهلية فيما يتعلق بالعدة. فجاء الشرع بهذا الأمر وهي ما يتعلق بالاعتداد سنة، ثم نسخ هذا الأمر إلى أربع ماذا؟ أشهر. فمرت المرأة فيما يتعلق بالطلاق أو ما يتعلق به وفاة الزوج بهذه المراحل، مرحلة الجاهلية قبل الإسلام، ثم مرحلة جاءت وهي ما يتعلق بالسنة، ثم بعد ذلك مرحلة 4 أشهر و10. حتى 4 أشهر و10 هذا فيما يتعلق بالحائل، أما الحامل بموضع الحمل. لو توفي عنها الزوج الآن ووضعت بعد ساعة انتهت العدة والإحداد، انتهت العدة والإحداد، كما في حديث سبيعة الأسلمية. أو نعم، يقول السائل أحسن الله إليكم، هناك رجل تزوج زوجة ثانية دون العلم الأولى، مع أنه لم يعد قادرا على أداء واجباته تجاهها في مسألة العدل والنفقة، وقد طلبت زوجها الثانية الطلاق لأنه تشعر بظلم، ولكن هذا الرجل يرفض. السؤال، ما هي نصيحتكم في هذه القضية؟ وهل للزوجة الثانية حق في طلب الطلاق؟ نعم. يعني هذا الرجل تزوج يعني المرأة الثانية على المرأة الأولى، وكان هذا خفية دون علم الأولى، يعني يخاف كان. ها، طيب، ما علمت الأولى؟ لم تعلم الأولى. طيب، والثاني بعد ذلك يعني بسبب يعني ما يحصل لها من الخوف ولا ايش يعني حصل لها؟ تشعر بالظلم. ظلم لمن؟ للمرأة الأولى أنها ظلمتها، ولا من الزوج هذا يظلم هذه المرأة؟ الزوج يظلمها، يعني سوء العشرة، يعاشر معاشرة سيئة، فهل لها حق في طلب الطلاق؟ نعم، لها الحق أن تطلب الطلاق منه. والحديث الوارد يعني ما من امرأة تطلب الطلاق في غير ما بأساء ولا ضراء إلا لم تجد رائحة الجنة، الحديث مرسل، الحديث مرسل. وطلب الطلاق في غير ما حاجة، يعني مجرد أن تطلب الطلاق المرأة من الزوج لغير ما ضرر، لغير ما حاجة، هذا يكره، ما يحرم. لكن إن كان لضرر تضرر منه ماذا المرأة، فهذا ما يحرم عليها، لا يحرم ماذا عليها، بل الواجب على الزوج أنه هو الذي يطلق ابتداء إذا كان يضر ماذا به المرأة. فإذا أبى أن يطلق، إذا أبى أن يطلق ترفعه للحاكم، فإذا كان في حاكم عادل، قاضي عادل يفهم القضية، وأن هذا الرجل ماذا عنده سوء عشرة وسوء معاملة، يجبره على أنه يطلق هذه المرأة. الحل الرابع والحل الثالث، تعطيه مهرة وتخالعه، تعطيه مهرة وتخالعه، إلا في الحاكم يفسخ النكاح بينهما إذا كان المضار هو الزوج بها، الذي أضر بها هو الزوج. فإذا لم تجد إلا هذا الحل تعطيه مهرة فيطلق، هذا يسمى بالخلع. يقول السائل أحسن الله إليكم، إن أبي مريض وهو يريد أن يتخذ المسبحة ليعد به أو ليعد بها الأذكار، وقد نهيته عنها ولكنه يأبى، فما نصيحتكم؟ نصيحتنا لهذه البنت نحو أبيها أن تعطيه المسبحة أو تعطيه خاتم التسبيح، ما فيها مشكلة، هو يريد يسبح وما يضبط الأذكار. إذا كان يريد أن يضبط الأذكار بهذه السبحة أو بالخاتم يعني الإلكتروني هذا، ما فيها مشكلة، لا تتشدد هذه البنت على أبيها، المسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا الأمر قال هي مباح، من قسم المباح، فإن التسبيح باليد وجاء التقييد باليمنى ما ثبت، والتقييد بالأنامل وما ثبت، وإنما جاء اليد عموما لأنها أقرب وسيلة يعني للإتيان بهذه العبادة، أقرب وسيلة للإتيان بهذه ماذا العبادة. فكون الإنسان يسبح ماذا بما يقوم مقام هذه الأنامل لا حرج، لا حرج والله أعلم. لكن الذي حذر منه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لا يكون يتباهى بها، دائما ترى تسبح بيده، هو يتكلم مع الناس يسبح، كيف يأتي التسبيح هذا؟ يسبح يتكلم حتى يقال ما شاء الله كفر، وهو يتكلم يسبح، هذا قد تجد الإنسان السمعة والرياء، أو تجد بعضهم يعلقها هنا، أو بعضهم يطيلها، أو بعضهم يجعلها على مكان كذا. فمثل هذه إذا احتاجها الإنسان ما يستطيع أن يضبط الأذكار إلا بهذه السبحة أو بالخاتم هذا، فالذي ظهر ما في حرج، فلا تشددي عليه، والله أعلم. والنصيحة لها ما هي لله. يقول السائل، هل في الأشهر الحرام يضاعف الثواب والذنوب؟ فيه أن الآثام تتضاعف، فيه أن الآثام تتضاعف في هذه الأشهر. لكن العكس، هل يحصل للإنسان بأنه ماذا يعني يكثر ماذا أجره بالعبادات المطلقة؟ لأن ما فيها عبادات مخصصة، أشهر الحرم ما فيها عبادات مخصصة، لكن عموم العبادات هل تتضاعف الإنسان؟ قال بعض العلماء من مفهوم أن تتضاعف السيئات تتضاعف الإنسان حسنات، وهذا يعني فهم العلامة العثيمين عليه رحمة الله. قال يستفاد من هذا ما دام أن الإنسان يعني الإنسان يظلم نفسه بماذا في الأشهر الحرم؟ بمعصية الله عز وجل. فهل بالمقابل إذا أطاع الله عز وجل عموم الطاعات لا يخصص عبادات معينة هل يعني تضاعف ماذا أجره؟ قال يستفاد من الآية نعم، يستفاد من الآية نعم، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم تفريق الدجاجة الصغيرة من أمها؟ أخذ الدجاجة الصغيرة الكتكوت يعني توصل هذا الكتاكيت يأخذه من أمه. لعلك تظن أنه يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرق يعني ماذا الشخص بين الأم وولدها. الأحاديث الواردة فيها ضعف، الأحاديث الواردة فيها ماذا ضعف. لا حرج يا أخي، ما في دليل على المنع، ما في دليل ماذا على المنع أن الإنسان يأخذ هذا الكتكوت فيربيه أو يأخذ الأم ويترك الكتاكيت. هل فيه مانع؟ الذي ظهر أنه ما فيه مانع، والله أعلم. الأحاديث الواردة فيها كلام فيها ضعف، لكن حصل في بعض الغزوات أو في السفريات سفرات النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخذوا بعض الأولاد على بعض الحمام أو الطير، فقال من فجع هذه بولدها؟ أرجعوا لها ولدها. فعلى كل هذا فيه إرشاد، في مجرد ماذا إرشاد، والله أعلم. لكن النهي يحتاج إلى دليل، النهي عن التفريق بين الأم وولدها فيما أذكر الحديث الوارد فيه ضعف. يقول السائل أحسن الله إليكم: هناك من يقول أن من يصل الرحم بنية أنه سيوسع رزقه بسبب ذلك أنه من الشرك، هل هذا صحيح؟ من الشرك الذي يفعل إيش؟ يصل الرحم، صلة رحم، يصل أرحامه من أجل يوسع له في الرزق. أيوة. كيف النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا؟ من أراد أن يوسع له ماذا في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. لما حثهم النبي عليه الصلاة والسلام أكيد يستحضرون هذه المعاني، وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله ماذا سلبه. أيضا الإنسان يستحضر هذا، لكن لا يجعله الغالب، لا يريد إلا هذا حتى لا يذهب أجره، لكن تجعل هذه من الأسباب. وهذا فيه الحث على الأعمال، هذا مما يشحذ الأعمال. لما يقال لس ينسأ لك ماذا في أجلك، يتأخر أجلك وعمرك، وهكذا يبسط لك ماذا في رزقك، فيستحضر هذه المعاني فيعمل بهذا الحديث، لا على أن يريد هذه قصدا وإنما يريدها تبعا، فيفعل الخير ويريد ما يتبع هذا الخير وما هي الثمار والآثار من هذا الخير. لا حرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فلو سلبه. هذا حث بداية المعركة على أخذ ماذا الأسلاب، هذا ما يدخل في باب الشرك يا أخي. ولهذا يقول العلماء هذه المسألة تفصل ثلاث تفاصيل: القسم الأول ألا يريد إلا هذا الأمر، ما يريد هذه العبادات. القسم الثاني أن يريد هذه العبادات ما يفكر فيما يترتب عليها. الأمر الثالث يريد هذا وهذا، قال ينظر ما هو الذي غلب. هذا تقسيم القرافي والعز بن عبد السلام يتكلمون على هذه المسائل. لكن هذه الأشياء، لهذا يقول بعض العلماء الطاعات على قسمين، من الطاعات يعني عموم الطاعات يترتب عليها آثار، ومن الطاعات ما نص الشارع على أنه يترتب عليها كذا. فبعض العلماء يقول إذا استحضر هذا الأمر وهو ما نص عليه الشارع وما حث عليه الشارع هذا لا إشكال عليه، واضح لا إشكال عليه. ومن الأشياء ما لم ينص عليه الشارع، أي لم يحرض عليه الشارع، لم يقول له من فعل كذا فلو كذا، وإنما جاء في عموم الطاعات، لكنه يفعل الطاعة من أجل هذا الجزاء، يفعل الطاعات عموما من أجل الجزاء عموما، نقول هذا بعض العلماء يقول هذا لا يصلح. أما ما نص عليه الشارع أن من فعل كذا فلو كذا فينوي هذا الأمر، هذا هو صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا بهذا الفعل. فالأولى للشخص حتى يكون عمله ماذا كامل ألا ينوي إلا الخير والطاعة وتترتب هذه الأثار. فإذا نوى الطاعة وفكر أيضا فيما يترتب عليها أيضا هذا لا إشكال فيه، أو تساوى الأمران، لأنهم يقسمون على هذا التقسيم الرباعي، ينوي هذا الأمر محض أو ينوي هذا الأمر محض أو ينوي هذا وهذا، ينظر الأكثر والغالب ما هو الذي نواه حتى يكون لماذا الأجر. فالأجر يترتب على قدر النيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما قول الأخ بأن هذا من الشرك هذا بعيد، والله. يقول السائل: ما حال محمد الصغير العبدلي صاحب الحلل الذهبية على التحفة الثانية، وأيضا حال محمد محي الدين عبد الحميد صاحب التحفة الثانية، وهل يدرس كتبهم؟ إذن عندنا الآج الرومية لمن؟ لابن آج الروم، والتحفة الثانية لمن؟ محمد محي الدين، والثالث صاحب الحلل، ثلاثة اجتمعوا معنا في هذا الكتاب. صح، الأول محمد محي الدين ما حاله من حيث العقيدة؟ أشعري، صح ولا لا؟ طيب الذي بعده، الذي قبله ناج الروم، هذا نحوي، ها هكذا هم على هذا الحالة، يعني الأول صوفي أشعري، والثاني أشعري، والثالث محمد من كان معنا في أيام دماج، كان يتعب الإخوة السلفيين، رجل يعني صلى الله السلامة والعافية، مؤذي للسلفيين ومحب للحزبيين، مؤذي للسلفيين، حتى كان الشيخ موبل عليه رحمة الله يقول: يا محمد أخاف عليك من الحزبية، هذا محمد الصغير، يا محمد أخاف عليك من الحزبية. والشيخ كان يدري بحاله، ولكن الشيخ كان يدغدغ الحزبيين، كان يدغدغ ماذا؟ الحزبيين، ولا يتكلم، يقول اتركوه، إذا كان يريد الحزبية الحزبية أمامه، سيضيق من دماج سيترك يترك ويقول، لكنه كان متمسك بدماج حقيقة، متمسك بدماج ومتمسك بالمراكز، والآن في معبر، لكن حقيقة كان يؤذي السلفيين أذى شديدا حقيقة، ورجل هذا أقرب للحزبيين من السلفيين، بل يؤد الحزبيين أكثر من السلفيين، بل ويطعن في السلفيين، وللأسف هو الآن بطانة في معبر، يعتبر ماذا؟ بطانة في معبر، ربما يرايق يعرس محمد الإمام ومن المقربين ومن البطانة وكذا، والرجل يعني دسيسة على السلفيين حقيقة، ليس بسلفي بل هو من الحزبيين، هذا المعلق على هذه، أو صاحب الحلل، صاحب ماذا؟ الحلل، ولعله يبلغ هذا الكلام، لعله يصل هذا الكلام. ها؟ كتابه هذا الذي شكله من أين أخذه؟ كان يراجع عند من؟ عند الأخ أبي أسامة الجزائري، وعند أبي بلال الحضرمي، أبو بلال تعرفه الآن مع الحجوري، وأبو أسامة ماذا؟ الجزائري، وفي الجزائر الآن الله أعلم بحاله، الله أعلم بحاله مع الفتن الأخيرة هذه، حق محمد بن هادي والصعافق والأمور هذه الذي جرت، الله أعلم بحاله، ولا كان رجل في النحو، اللهم بارك، أسامة ماذا؟ أبو أسامة الجزائري، كان يعني قمة فيما يتعلق بالذكاء في باب النحو، فكان يراجع كتاب الحلل، حلل أمور عادية عند هذين، فمحمد بن قايد ما أتى بشيء، راجع كتاب عند هذين وعلق على ما يتعلق، وأسمى كتابه الحلل، وأسمى كتابه ماذا؟ بالحلل. أنت تأخذ لك الأصل لابن آج الروم، آج الرومية، خذها وارتح لك من الاثنين، من من ومن من؟ محمد بن الدين، ومن محمد بن قايد الصغير، ومن محمد بن قايد ماذا؟ الصغير. بارك الله فيك، كملنا؟ طيب نرجع للمصطلح، بارك الله فيك.